المهلب بن أبي صفرة القتال عليهم، فحينئذ سيظفر بهم المهلب بن أبي صفرة ويقمعهم، وسيبقون مقموعين طيلة زمن يعني بني أمية وبني العباس، وما يظهرون ويكون منهم ظهور ثم خفوت، ويدخل طائفة منهم المغرب، وتكلم الناس فيهم وفي فرقهم وآرائهم، وهل هم مسلمون أم هم فارقوا ملة الإسلام، وسيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله فيما نستقبله. والخوارج عرفوا بأسماء، عرفوا باسم الخوارج لقوله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من أمتي، وعرفوا أيضا باسم المحكمة لقولهم لا حكم إلا لله، وعرفوا أيضا باسم المارقة لقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وعرفوا أيضا باسم الشراه، الشراه جمع شار، اسم فاعل من شرى، شرى بمعنى باع أو بمعنى اشترى، ولكن هنا المراد باع لأنهم باعوا، يزعمون أنهم باعوا أنفسهم لله اشتروا الجنة، فهو شار وهم شراء. يقول قطري بن فجاءة وهو أحد فرسانهم وأبطالهم المشهورين، يقول رأت فتية باعوا الإله نفوسهم بجنات عدن عنده ونعيم، هذا من مقطعة له يقول فيها لعمرك إني في الحياة لزاهد وفي العيش ما لم ألق أم حكيم. أم حكيم هذه أيضا من امرأة من الخوارج، وهذه كانت يعني ما عجيبة من إحدى العجائب، هذه المرأة كانت تقاتل وتخوض في معمعة الرجال، وتقول وهي تقاتل تقول ولي رأس قد سئمت حمله وقد مليلت دهنه وغسله ألافة يحمل عني ثقله، يعني يقطعه. ولذلك كانت هذه وحدة، فهو عنها يتحدث قطر بن فجاء يقول لعمرك إني في الحياة لزاهد وفي العيش ما لم ألق أم حكيمي من الخفرات البيض لم ير مثلها شفاء لذي بث ولا لسقيمي، لعمرك إني يوم ألطم وجهها على نائبات الدهر جد لئيمي، ولو شهدتني يوم دولاب أبصرت طعان فتى في الحرب غير ذميمي. يوم دولاب، هذا يوم، هذه دولاب موضع قريب من الأهواز، ويوم دولاب كان يوما بين الأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق وأهل البصرة، فهو يتحدث عن هذا اليوم يقول ولو شهدتني يوم دولاب أبصرت طعان فتى، هو طعان فتى في الحرب غير ذميمي، غدا تطفت على الماء بكر بن وائل وعجنا صدور الخيل نحو تميمي، فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلنا تبيح من الكفار كل حريمي، رأت فتية باعوا الإله نفوسهم بجنات عدن عنده ونعيم. وسموا أيضا حرورية نسبة إلى حرورة، المنطقة القرية التي نزلها قرب الكوفة، يقول عبيد الله بن قيس الرقيات يقول إذا نحن شئنا صادفتنا عصابة حرورية أضحت من الدين مارقة، ألا طرقت من آل بيبات طارقة على أنها معشوقة الدل عاشقة، تبيتها أرض السوس بيني وبينها وسولا فرستاق حمته الأزارقة، إذا نحن شئنا صادفتنا عصابة حرورية أضحت من الدين مارقة. وهذه أسماء لمجموعهم، وإلا فقد تفرقوا فرقا ولكل فرقة رأي وهوى، وهذا كله مذكور يذكره أصحاب الكتب الملل والنحل. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.